ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه بأسماء المنافقين، وكان كثير السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عما يأتي من الشر. كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة مما يكون في آخر الزمان كان يرويها رضي الله عنه وأرضاه. فمما ورد عنه رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، حدثنا عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها. حدثنا عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها. قال: إن الأمانة نزلت حتى صارت في جذر قلوب الرجال، حتى صارت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ويبقى فيه مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى فيه مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ويقال للرجل: ما أظرفه وما أعقله وما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان أبايع فيه من شئت لا أبالي، إن كان مسلما رده علي دينه أو إسلامه، وإن كان ذميا رده علي ساعيه، وأما اليوم فإني لا أبايع إلا فلانا وفلانا. وجاء أيضا في بعض ألفاظه: وإن الأمانة سترفع حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ثم أخبر أنه كان يبايع من شاء، ثم أصبح اليوم لا يبايع إلا فلانا وفلانا. في هذا الحديث الشريف العظيم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة وعن رفع الأمانة. أولا، معنى الأمانة في الآيات والأحاديث أوسع بكثير مما يتبادر إلى الذهن أنها خاصة بالودائع وما يتعلق بذلك، هي جزء عظيم من الأمانة، ولكن الأمانة تشمل معاني أخرى، فجميع التكاليف الشرعية هي أمانات بين العبد وربه، والمجالس أيضا من الأمانات، ما يسر به إليك أحد من خبر فإنه أيضا من الأمانات، أن تحفظ خبره وأن لا تفشي سره أو تنقل عنه ما يؤذيه أو يضايقه، إلى غير ذلك من أنواع الأمانات الكثيرة التي فرط الناس فيها. وقد جاء في كتاب الله تعالى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هنا بمعنى التكاليف الشرعية. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الطهارة أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، وأعظم من ذلك الودائع، أو وأعظم ذلك الودائع. قالوا في تفسير كلمة ابن مسعود رضي الله عنه أن الأمانات يعني تشمل التكاليف الشرعية، فالطهارة أمانة بين العبد وربه أنه يؤدي طهارته على الوجه الأكمل، فهذه أمانة بينه وبين ربه. الصلاة أمانة قد ائتمنك الله تعالى عليها، وزكاتك أمانة أنك تخرجها في وقتها وتؤدي حق الله في مالك، والصوم أمانة أيضا أن تحافظ عليه مما وأن تجتنب ما يبطله ويفسده إلى غير ذلك. ثم قال: وأشد من ذلك الودائع، يعني أن كثيرا من الناس يؤدون الأمانات الأولى وينجحون في هذا الاختبار فيها، لكن يفشلون في اختبار أمانة الودائع، فهي أشد، يعني الاختبار فيها أشد وقل من ينجو فيه. فتجد كثيرا من الناس يؤدي أمانة الطهارة والصلاة والزكاة والصوم، فيؤدي هذه العبادات ولا يخل بها، لكن يأتي عند أمانة الودائع فلا يقوى على حملها. وأمانة الودائع تشمل ما يكون من قرض أو شراء شيء بثمن آجل، أو أن يترك أحد عندك مالا أو نحو ذلك، فهذه أشد الأمانات. يعني كثير من الناس يؤدي العبادات ويؤدي الأمانة التي بينه وبين الله تعالى، لكن يقترض قرضا ثم يماطل في سداده وهو قادر عليه، أو يشتري شيئا ويماطل في دفع ثمنه، أو يستأجر أجيرا ويماطل في دفع أجرته، أو يتهرب منها أو ينكرها، فهذه أو حتى في نفقة الزوجات والأولاد وغير ذلك. فهذه الودائع هي أشد الأمانات، فلذلك جاء في هذا الحديث الشريف حديث حذيفة رضي الله عنه أن الأمانة سترفع، وأنه يعني سيأتي زمن يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني القبيلة الكبيرة من الناس أو البلد الكبيرة يعد فيها الأمناء عدا الذين يأتمنهم الإنسان على أمواله، ويستطيع أن يكون مطمئنا إذا أعطاه مالا أنه سيرجع إليه ويأتيه حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، في الحديث الشريف الجليل الذي ذكرناه من حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، يعني استقرت الأمانة في قلوبهم ورسخت في قلوبهم، وتعلموا القرآن وتعلموا السنة وعملوا بهما كما كان الجيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى بهم وسار على نهجهم وطريقتهم. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، فأخبر أن الأمانة ترفع على درجتين، يعني ترفع تدريجيا، فينام الرجل النومة فيصبح وقد رفعت الأمانة من قلبه وبقي في فيبقى أثرها مثل أثر الوكت. قال شراح الحديث: الوكت هو العلامة اليسيرة التي تكون في الجلد من غير لونه، العلامة اليسيرة التي تكون في الجلد من غير لونه. فهذه المرحلة الأولى، يعني يرفع شيء من الأمانة ويبقى الأثر يسيرا أو صغيرا. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة، يعني قد يحمل على المعنى العام بمعنى يغفل الغفلة، ليس بالضرورة النوم الحسي، أن رفع الأمانة يكون في النوم بمعناه الظاهر، يعني قد يكون تعبيرا مجازيا عن كونه يغفل غفلة ويكون كحال النائم، يعني غافلا أو مقصرا في الطاعة أو مقصرا في العبادة. فترفع الأمانة ويبقى لرفعها أثر يسير. ثم ينام النومة يتكرر منه ذلك، يعني يغفل غفلة ثانية هي أكبر من غفلته الأولى، فيصبح في هذه المرة وقد ارتفعت الأمانة وظهر أثرها باديا واضحا. ففي المرة الثانية، يعني عندما لم يعتذر بالمرة الأولى ولم يتعظ فيها، فإذا رفعت الأمانة في المرة الثانية فيبقى أثرها مثل أثر المجل، والمجل أي الحرق، يعني الحرق الذي يترك أثرا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: كجمر دحرجته على رجلك، كجمر دحرجته على رجلك فتراه فنفط، يعني فانتفخ وامتلأ يعني ماء وصديدا ونحو ذلك، فنفط فتراه منتبرا، يعني منتفخا انتفاخا كبيرا، وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. فقالوا: هذا حال من ارتفعت منه الأمانة، فإنه يبقى يعني مظهرا وباطنه سيء وقبيح، يعني منتفخ وكبير في الشكل، لكن هذا الانتفاخ وهذا الكبر بداخله ما هو مؤذن وما هو ضار، ينبغي التخلص منه وإخراجه. ثم قال: فيصبح الناس يتبايعون، فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، وحتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويعني كما قال: ويقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله، يعني الناس مظاهرهم تعجب الناظرين وأشكالهم تعجب الناظرين ويحسنون بهم الظن، وليس في قلب أحدهم من الإيمان حبة خردل. وهنا عبر في آخر الحديث عن الأمانة بالإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، فالأمانة هي من الإيمان أيها المسلمون. كذلك من الأمانة أمانة الحديث، أيضا أمانة الحديث هي من الأمانات العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل صاحبه حديثا ثم التفت فهي أمانة، يعني إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم رأيته وهو يحدثه يتلفت حوله يتأكد من عدم وجود أحد يتسمع للحديث أو ينصت له، فهذه علامة تفهم منها أنه يريد أن يكون هذا الحديث سرا بينك وبينه. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار القرائن التي تدل على كون هذا الحديث يعني مما يحب من حدثك به أنك لا تفشيه، أو أنه يعني لا يكره ذلك، فتكون هناك علامات. فإذا وجدته يتلفت ويحرص على عدم وجود من ينصت للحديث هذا معناه أنه ائتمنك عليه وخصك به دون غيره، فهي أمانة، فالمجالس بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال المجالس بالأمانة. وكذلك من الأمانات ما يكون بين الرجل وزوجته، أنه لا يفشي أحدهم أمر الآخر، فهذا أيضا من أعظم الأمانات، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، ثم يصبح أحدهما يتحدث بذلك، أو كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أعظم الأمانات، فإذا أصبح أحدهما يتحدث بما كان بينه وبين أهله فهذا من خيانة الأمانة. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم إن خير من استأجرت القوي الأمين، فخير من يستأجره الإنسان يعني ويثق فيه في تكليفه في يعني بالأعمال، من يجمع بين القوة والأمانة، والقوة في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه، إذا كان العمل الموكول إليه يحتاج إلى علم فتكون القوة العلمية، إذا كان يحتاج إلى مجهود بدني فتكون القوة البدنية، إذا كان يحتاج إلى خبرة أو مهارة أو غير ذلك، فالقوة في هذا الباب. ثم الأمانة أيضا لا بد منها في من يأتمنه الإنسان وفي من يستعمله ويتعامل معه في شؤونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ورحمة وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.